شبكة سما الإنشادية تقدم لن ننساك لن ننساك يا أقصانا لا فنحن فداك فنحن فداك يا أقصانا لا لن ننساك لن ننساك يا أقصانا فنحن فداك يا أقصانا لا لن ننساك لن ننساك يا أقصانا لا فنحن فداك فنحن فداك يا أقصانا لن نرتضي بالذل يقهر أهلنا لن ننحني خوفا من الأعداء ستظل يا أقصى قضية أمة قد سطرت تاريخها بيبائي لن نرتضي بالذل يقهر أهلنا لن ننحني خوفا من الأعداء ستظل يا أقصى قضية أمة قد سطرت تاريخها ببائي لا لن ننساك لن ننساك يا أقصانا لا فنحن فداك فنحن فداك يا أقصانا لا لن ننساك يا أقصانا لا فنحن فداك فنحن فداك يا أقصانا لن تفلح الأمم التي ظلمت ولن يبقى سوى عدل بلا استثناء سيحرر الإسلام كل قضية فاستبشري يا أمة الشهداء لن تفلح الأمم التي ظلمت ولن يبقى سوى عدل بلا استثناء سيحرر الإسلام كل قضية فاستبشري يا أمة الشهداء لا لن ننساك لن ننساك يا أقصانا لا فنحن فداك فنحن فداك يا أقصانا لا لن ننساك لن ننساك يا أقصانا لا فنحن فداك فنحن فداك يا أقصانا يا مسلمون كفاكم لعبا فكم لعب العدو بنا بلا استحياء إن تنصروا المولى سينصركم ولن يبقى سوى الإسلام في العلياء يا مسلمون كفاكم لعبا فكم لعب العدو بنا بلا استحياء إن تنصروا المولى سينصركم ولن يبقى سوى الإسلام في العلياء لا لن ننساك لن ننساك يا أقصانا لا فنحن فداك فنحن فداك يا أقصانا لا لن ننساك يا أقصانا لا فنحن فداك فنحن فداك يا أقصانا لا لن نمت إنا هنا يا قدسنا لا لن نمت